بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك، فصلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. اما بعد، فاني اصلي على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه واتباعه واحبابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق باخلاقه وسار على طريقته الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاخوة الاحباب، مع الخطبة الاخيرة من سلسلة علامات الساعة الصغرى والكبرى، وقد تكلمنا في ثلاث خطب ماضية عن علامات الساعة الكبرى. اولها خروج الدجال، وقد تكلمنا عنه في خطبة منفردة. ثانيها نزول سيدنا عيسى من السماء، وقد تكلمنا عن هذه العلامة بالتفصيل. وثالثها تكلمنا عن خروج قوم يأجوج ومأجوج. وقد طلب منا البعض ان نعيد هذه الخطبة، فسوف نعيدها في فرصة قريبة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل ان ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والاخرة، وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اذا تكلمنا عن ثلاث علامات من علامات الساعة الكبرى، والعلامات الكبرى عشر. اذا سنتكلم في هذا اليوم عن السبع الباقية، سبع علامات الباقية، والكلام فيها بسيط وقليل حتى نختم هذه السلسلة، ونسأل الله ان ينفعنا اجمعين. سنتكلم عن سبع علامات كبرى تكلم عنهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد خروج الدجال وبعد نزول سيدنا عيسى من السماء الى الارض وبعد خروج قوم يأجوج ومأجوج مباشرة تظهر العلامة الكبرى التي تكون فيصلا بين الايمان وبين الكفر بحيث ان ابواب التوبة بعدها مباشرة يغلق فلا تقبل التوبة من احد على الاطلاق لان عندها يؤمن الناس اجمعون الناس كلهم ساعة ما يشوفوا العلامة دي الكل كافر وعاصي يقول امنا بالله لكن خلاص فاتت عليهم لا ينفعهم ايمانهم بعد ذلك وان امن لا يقبل ايمانه وان تاب لا تقبل توبته لان باب التوبة قد غلق هذه العلامة هي طلوع الشمس من المغرب فاذا طلعت الشمس من المغرب انغلق باب التوبة مباشرة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار يعني ربنا يبسط يده للعباد بالليل لكي يتوب العاصي بالنهار الذي عصى ربه بالنهار ربنا تبارك وتعالى يمد له يده يبسط له يده لكي يتوب اليه ولكي يندم على ذنبه ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت الشمس من مغربها انغلق باب التوبة مباشرة وعندها كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن الناس اجمعون يقول الناس امنا ولكن الايمان لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خير لا ينفع نفسا ايمانها اي عند طلوع الشمس من المغرب لم تكن امنت من قبل كما قال ربنا تبارك وتعالى طب ما قصة طلوع الشمس من المغرب روى الامام البخاري ومسلم في صحيحيهما خلي بالك معي عن ابي ذر رضي الله عنه اسمع اسمع يا عبد الله اسمع ايها العبد الصغير اسمع ايها العبد الفقير اسمع ايها الذليل الى العزيز اسمع لكلام النبي محمد يقول ابو ذر رضي الله عنه كنا جلوسا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اتدري اين تغرب الشمس انت عارف يا ابا ذر الشمس بتروح كل يوم لما تيجي تغرب لما تمشي من المشرق وتروح المغرب بتروح فين في المغرب قال الله ورسوله اعلم قال له يا ابا ذر ان الشمس اذا غربت ذهبت الى عرش الرحمن وسجدت للملك الشمس في كل يوم والشمس تجري لمستقر لها المستقر تحت العرش كل يوم بتاع الشمس فين تحت العرش هو دي المستقر لابد تروح تدي تمام تعظم الملك تأخذ الاذن من ملك السماوات والارض الشمس الكبيرة الحجم الملتهبة بالنيران توقر الجبار وتعظمه تهاب الملك ترتعد من الملك تخاف من عظمته ومن سلطانه تهابه سبحانه وتعالى وابن آدم الصغير الفقير الذليل الضعيف المهين يتجرأ على الله العظيم سبحانه وتعالى يتجرأ على الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الشمس عندما تغرب تذهب الى مستقرها تحت العرش ثم تسجد تخر ساجدة لله تبارك وتعالى، لان كل شيء في الكون يسجد لله الا اغبياء بني ادم، الا الاغبياء من الانس والجن، فهم الذين لا يسجدون لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. وبعدين بعد ما تروح تسجد للملك كل يوم تحت العرش تستأذن ربها في الطلوع، تقول يا رب اطلع منين؟ بتستأذن ربنا ايه يعني؟ ماشية مسخرة، ماشية باذن الله سبحانه وتعالى. فيقول لها الله تبارك وتعالى: ارتفعي، يعني اذهبي وانصرفي واخرجي من حيث اتيت. هي جاية منين؟ من المشرق، جاية من المشرق، راحت المغرب وذهبت تحت العرش وسجدت لله سبحانه وتعالى. ارتفعي واخرجي من حيث اتيت، فتخرج من حيث اتت. في كل يوم تفعل هذا الامر، تعطي التمام للملك ثم تستأذن، تعطي التمام للملك وتسجد ثم تستأذن في كل يوم. من يتعلمش من الشمس؟ يا من لا تصلي، يا من لا تصلي، يا من لا تصلي، يا صاحب القلب القاسي، ايها المتمرد، ايها المتمرد على الملك، الا تفعل كما تفعل الشمس؟ تعطي التمام في كل يوم وتسجد للملك ثم تستأذن. الا تستأذن؟ الا تستأذن من الكفار وتطلب الاذن من الله سبحانه وتعالى؟ ثم اذا اراد الله تبارك وتعالى فعلت كما فعلت، فيقول الله تبارك وتعالى لها: ارتفعي واخرجي من مغربك. فتخرج الشمس من المغرب باذن الله سبحانه وتعالى. اذا قال لها اخرجي من المشرق خرجت من المشرق، واذا قال لها اخرجي من المغرب خرجت من المغرب. يبين لنا ذلك ما رواه ابن مردويه بسند حسن بالشواهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال. اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الليلة اللي هي هتخرج فيها من المغرب طولها قد ايه؟ قال لك: هذه الليلة التي تخرج فيها الشمس من المغرب مقدار 3 ليال من الليالي العادية التي نعيشها، ب3 ليال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبات الناس ليلة تعدل 3 ليال من لياليكم. طب مين اللي يعرف الكلام ده؟ قال صلى الله عليه وسلم: يعرفها المتنفلون. من هم المتنفلون؟ الذاكرون لله بالليل والناس نيام. مين اللي يعرف؟ الناس اللي بتقوم تصلي بالليل، الناس اللي بتقوم تذكر الملك. انما الناس اللي بتسهر قدام الافلام العارية وقدام المسلسلات والمصارعات والمباريات ثم ينامون ولا يذكرون رب الارض والسماوات ويتركون صلاة الفجر، فهؤلاء اموات وليسوا باحياء، لم يشعروا، اموات غير احياء وما يشعرون ايانا يبعثون. تعدل 3 ليال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ب3 ليال. يعرفها المتنفلون، الجماعة اللي بيقوم يصلوا بالليل، يقوم الواحد منهم يقرأ حزبه، يقوم يصلي بالليل ويقرأ. وبعدين قال له: النهار ما طلعش ليه يا اولاد، ده الليل طويل قوي. ثم ينامون، يقول لك: طب مريح شويه ما دام الليل طويل قوي كده. ثم ينامون، ثم يفزع، يظن ان الليل الثاني قد اتى، فيقوم فيجد الليل كما هو، الليل طويل كده، فيقرأ حزبه مرة ثانية. ادي ليلة ثانية، الليلة طويلة بقدرة الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ينام، ثم بعد ذلك يقوم، يلاقي لسه الليل موجود، سيهرب الناس الى المساجد. الناس خافت بقى، شعرت بان هذه الليلة ليلة غريبة، ليلة طويلة، ليلة مفجعة، ليلة مرعبة، ليلة سيحدث فيها حدث عظيم من الله رب العالمين. فيفزع الناس ويهربون الى المساجد، فعندما يدخلون المساجد يجدون الشمس قد طلعت من مغربها، شمس طلعت من المغرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتدرون متى ذاكم؟ انتوا عارفين امتى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال ذاك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. فعندما تطلع الشمس من المغرب ينغلق باب التوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاث اذا خرجنا، ثلاث حاجات لما يخرجهم، ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. طلوع الشمس من المغرب والدجال والدابة، الثلاثة دول لما يخرجهم خلاص ينغلق باب التوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي العلامة، العلامة الرابعة، وهي العلامة الكبرى، الفيصل. فعندما ينغلق باب التوبة اذا امن انسان بعد ذلك او تاب الى الله تبارك وتعالى، فان الله عز وجل لا يقبل توبته ولا يقبل اسلامه وان شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. خلاص، لان انتهت، انتهى الامر بذلك. بعدها مباشرة في نفس اليوم خلاص كده باب التوبة اتقفل. المؤمن مؤمن والكافر ايه؟ والكافر كافر. حتى الكافر لو اسلم بعد ذلك لا يقبل منه. تيجي العلامة اللي بعد طلوع الشمس من المغرب، تأتي العلامة بعد ذلك لكي تؤكد الامر وتختم على الكفار وعلى المؤمنين، وهي خروج الدابة كما قال تعالى: واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون. واذا وقع القول عليهم، قال الامام ابن حجر رحمه الله: الدابة ديت الله اعلم بهيئتها وبخلقتها. قال سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص: ان كنت لسه فاكرين واحنا بنتكلم عن الدجال، لما كان في جزيرة من الجزر وخرج لبعض الصحابة لسيدنا تميم الداري حيوان اسمه الجساسة، قال سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص: ان الدابة هي الجساسة اللي هي شعرها طويل يغطي بدنها لا يعرف قبلها من دبرها، والله اعلى واعلى. الله تبارك وتعالى ذكر لنا ان دابة ستخرج من الارض. الدابة دي شكلها ايه؟ الله اعلم. وضعها ايه؟ الله اعلم. امال هتعمل ايه؟ قال لك هتتكلم مع الناس بكلام يفهمه الجميع. بقدرة من؟ بقدرة الله سبحانه وتعالى. واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم. ماشية في الشوارع تكلم دي وتكلم دي وتكلم دي وتكلم دي وتكلم دي. هتقول لهم ايه بقى؟ هتحكي لهم حدوته ولا هتعمل لهم تمثيليه؟ قال لك لا، ده تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، تعال شوف المهمة بتاعتها بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم. يعني تعلم الناس الخرطوم اللي هو الانف، تدي لكل واحد ختم على انفه. المؤمن تدي له ختم ان هو مؤمن، والكافر تختمه على وجهه بكلمة ايه؟ الكفر. يبقوا الناس ماشيين في الشوارع كده، ده مكتوب على وجهه كافر وهذا مكتوب على وجه مؤمن، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الا انظر الدابة دي ايه بقى؟ الدابة كما قال ابن حجر تؤكد انغلاق باب التوبة. يعني خلاص اتقفل باب التوبة بطلوع الشمس من المغرب، وده بقى مؤمن وده بقى كافر. طب عايزين نعرف المؤمن من الكافر، تطلع الدابة في نفس اليوم او في اليوم اللي بعده او قريبا منه، تختم كل انسان على انفه لكي يعرف كل واحد نفسه، ولكي يعرف المؤمن ان هذا كافر ومنافق، ولكي يعرف الكافر ان هذا مؤمن صادق. نسأل الله ان يجعلنا من المؤمنين الصادقين، امين يا رب العالمين. في حديث اخر رواه الامام احمد في المسند وغيره وصححه البعض ولينه البعض، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدابة دي هيبقى معها ايه وهتختم بايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان صح الحديث تخرج الدابة ومعها عصا موسى، العصا التي ضرب بها سيدنا موسى البحر فانفلق بقدرة الله، ومعها عصا موسى وخاتم سيدنا سليمان عليه السلام. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فتسم وجه الكافر بالعصا، العصاية تيجي على الكافر وتديله بالعصاية على انفه، فيختم ختم على انفه بانه كافر. يبقى ماشي كده خلاص معروف ان هو وجهه والعياذ بالله رب العالمين مكتوب على وجه كافر. فتسم وجه الكافر بالعصا وتجلو وجه المؤمن، اللهم اجعلنا منهم يا رب، وتجلو وجه المؤمن بالخاتم اللي هو خاتم سيدنا سليمان، فيكتب على هذا مؤمن ويكتب على هذا كافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان اهل الخوان الواحد، يعني ايه اللي الخوان اللي هو المائدة التي يجلس عليها الناس ويضعون عليها الطعام، سواء بقى كان اللي بنقول على الطبلية او الترابيزة او السفرة، كل واحد بقى ايه له ايه طريقة في الاكل والشرب، قاعدين بياكلوا بيشربوا، فيقول هذا لهذا يا مؤمن ويقول هذا لهذا يا كافر والعياذ بالله رب العالمين. اذا هذه علامة العظمى، بهذه العلامة عرف كل انسان نفسه، فانغلق باب التوبة بطلوع الشمس من المغرب، وتميز الناس من بعضهم، تميز الناس، تميز المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن بخروج الدابة. تأتي العلامة الثالثة اللي هي السادسة من العلامات الكبرى، وهي ايضا الفيصل التي بها وبعدها مباشرة يموت المؤمنون اسمعون ويلقون الله رب العالمين، ولا يبقى على الارض الا شرار الخلق. ايه هو؟ قال لك خروج الدخان. الدخان كما قال ربنا تبارك وتعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. يوم تأتي السماء بدخان مبين، يبقى اذا طلوع الشمس من المغرب وخروج الدابة بعدها مباشرة يأتي الدخان. هذا الدخان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون على المؤمن كالزكمة، دخان كبير جدا جدا، دخان عظيم لا يعلمه الا الله ولا يقدر قدره وعظمته الا الله سبحانه وتعالى. هذا الدخان يدخل على الانسان المؤمن فيكون عليه كالزكام، يعني يحصل له زكام بسيط كده، ويكون على الكافر، شوف ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وينتفخ به الكافر حتى يخرج من كل مسمع، يعني الدخان يدخل في جوف الكافر فينتفخ انتفاخا عظيما ويخرج من كل مكان نافذ، يخرج من عينه ويخرج من انفه ويخرج من فمه ويخرج من اذنيه ويخرج من مسام شعره، من تحت الشعر يخرج من كل مسمع فينتفخ به الكافر ويكون على المؤمن كالزتمة. عند ذلك عندما يأتي الدخان، طبعا في ناس مؤمنين وفي ناس كفار والعياذ بالله رب العالمين، ما الذي يحدث بعد ذلك؟ الله تبارك وتعالى يرسل ريحا لينة، ريحا لينة تقبض أرواح المؤمنين الصادقين. كل المؤمنين يموتوا بريح لينة تقبض الأرواح، ولا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبعث ريحا لينة من قبل المشرق تقبض، أو فلا يبقى على الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضه. أي إنسان في قلبه ولو مثقال ذرة، مقدار ذرة من الإيمان، الريح دي تقبض الأرواح بلطف وبرأفة وبرحمة من الله تبارك وتعالى، فلا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. يبقى على الأرض مات المؤمنون بعد طلوع الشمس من المغرب، وبعد خروج الدابة، وبعد مجيء الدخان تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى على الأرض إلا الكفار وشرار الخلق وعليهم تقوم الساعة، يعيشون عيشة سوداء مظلمة يتهارجون فيها تهارج الحمر. حفظكم الله، عارفين الحمير؟ يعيشون فيها كالحمير، ينزو بعضهم على بعض في الشوارع، أي يرتكبون الفواحش في الشوارع، الرجال مع النساء والرجال مع الرجال والنساء مع النساء كالحمر، كالحمر كما قال النبي محمد. النبي هو الذي قال ذلك، يكونون كالحمر يتهارجون فيها تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ده المؤمنين كلهم ماتوا، ما عادش إيمان خالص، ما عادش ولا واحد بيقول لا إله إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. خلاص المؤمنين قبضوا جميعا. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي رواية لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، بل في أحاديث أخرى حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا نسك، يعني لا فيه صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا ذكر ولا عباد ولا أي شيء، إنما هو الكفر وعبادة الأصنام والأوثان والأشجار والزنا والفواحش في الشوارع. فعند ذلك يأتي الأمر الإلهي من الله رب العالمين بالنفخ في الصور، بالصعقة، بالنفخة الأولى وهي نفخة الصعق. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ذكرنا ست علامات من علامات الساعة الكبرى. قلنا خروج الدجال ونزول سيدنا عيسى من السماء، ثم قوم يأجوج ومأجوج، ثم بعد ذلك تطلع الشمس من المغرب وتأتي الدابة من الأرض، ثم يأتي الدخان فتقبض بعد الدخان أرواح المؤمنين ويبقى على الأرض شرار الخلق. الأربع علامات الأخرانيين اللي هم من العشرة اللي ذكرهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثلاث علامات، ثلاث خسوفات. والخسف الخسف هو انشقاق الارض وابتلاع الناس. يعني الارض بقى ما هو اللي عايش عليه ايه؟ كفار. ما فيش ناس مؤمنين. ما فيش ناس بيصل ولا بيصوم ولا بيذكر الله سبحانه وتعالى. فعند ذلك يحل العذاب باهل الارض وتأتي الخسوفات قبل قيام الساعة مباشرة. ثلاث خسوفات يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي خسف بالمشرق. خسف الارض تنشق وتبلع عددا كبيرا من الناس لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. وخسف بالمغرب ايضا تنشق الارض وتبلع عددا كبيرا من الناس. وخسف بجزيرة العرب. خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة ايه؟ بجزيرة العرب. تنشق الارض في جزيرة العرب وتبتلع عددا كبيرا من الناس لانه ليس على الارض موحد بالله سبحانه وتعالى. ديت العلامات التسع. فاذا انشقت الارض وحدثت هذه الخسوفات اتت العلامة العاشرة والاخيرة وهي خروج نار من قعر عدن اي من ارض عدن وهي اليمن. تخرج نار من ارض اليمن فتسوق الاحياء جميعا الى ارض المحشر. يعني النار دي تبقى ماشية الناس قدامها سيئة الناس قدامها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس الى محشر. فين ارض المحشر؟ هي بلاد الشام. بلاد الشام تسوقهم من اليمن الى بلاد ايه؟ الى بلاد الشام. تسوق الناس الى ارض المحشر. تقيل معهم وتبات معهم. يعني لما يجوا يناموا تبات معهم تبقى معاهم حرطاهم. فبعد ذلك بعد خروج هذه النار التي تسوق العباد الى ارض المحشر تأتي النفخة الاولى وهي نفخة الصعق. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض. نفخة الصعق. ثم بعدها نفخة البعث التي بها يحيى العباد اجمعون للوقوف امام الجبار سبحانه وتعالى يوم القيامة في ارض المحشر لكي يجازى الجميع على اعمالهم. من عمل خيرا وجد خيرا ومن عمل شرا وجد شرا. اذا ايها الاخوة الاحباب لقد عشنا معكم فترة طويلة في سلسلة الدار الاخرة وتكلمنا عما يحدث عند الموت وما يحدث في ارض المحشر وما يحدث او ذكرنا شيئا مما يحدث في الجنة وما يحدث في النار. وتكلمنا عن علامات الساعة الصغرى وعن علامات الساعة الكبرى العشر. فيا ايها المسلم هل انتفعت مما سمعت؟ هل اطعنت؟ هل خفت من ربك؟ هل انزجرت؟ هل تبت الى الله تبارك وتعالى قبل فوات الاوان؟ اذا من هذا المكان وفي هذه الساعة توبوا الى الله قبل ان تموتوا. توبوا الى الله عز وجل. من كان عاصيا فليتب الى ربه وليندم على ذنبه وليعد الى الله تبارك وتعالى قبل فوات الاوان. فان رحمة الله عز وجل واسعة. والله تبارك وتعالى فتح ابواب التوبة على مصراعية فقال عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ثم قال وانيبوا الى ربكم واسلموا له. يعني عودوا الى الله تبارك وتعالى. انت النهاردة ايها الشاب المسلم ايها الوالد المسلم ايتها الام المسلمة ايتها الاخت المسلمة ايتها البنت المسلمة. احنا النهاردة في هذه الساعة لو انك قلت لله مهما فعل مهما ارتكب مهما عصي وان ملأت بذنوبك الارض حتى بلغت ذنوبك من الارض الى السماء لو قلت في هذه الساعة ايها العاص لو قلت في هذه الساعة يا رب تبت اليك فتب علي وندمت على ذنبك قبل الله توبتك وغفر الله ذنبه وستر الله عينه، بل يفرح بك فرحا لا حدود له، كما يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لله افرح بتوبة عبده من احدكم كان في فلات من الارض ومعه دبته وعليها طعامه وشرابه، فضاعت منه او هربت منه الداب، ثم بعد ذلك نام على الارض ورفع بصره الى السماء ينتظر الموت، فوجد الداب وعليها الطعام والشراب. يعني شوف، تخيل الانسان مننا لو انت راكب دابة ومعك الطعام والشراب وماشي في صحراء وبعدين في لحظة هربت منك الدابة والطعام والشراب وخلاص اوشكت على الموت ومستني الموت يجيلك في اي لحظة، ونمت على الارض خلاص الموت جايلك استني الموت في اي دقيقة، انظر وفي لحظة من اللحظات وجدت الدابة في يديك، لقيت الدابة في ايديك وعليها الطعام والشراب، قد ايه فرحتك؟ ما مقدار فرحتك؟ ما مقدار سعادتك؟ فرحتك ده الله يفرح بك اكثر من هذه الفرحة، يفرح بك اذا عهد، يفرح بك اذا ندم. فما الذي يمنعك من التوبة؟ ما الذي يمنعك من التوبة يا عبد الله؟ ما الذي يمنعك من التوبة في هذه الساعة؟ لماذا لا تتوب؟ اتنتظر الموت يأتيك في اي لحظة؟ ثم تقول بعد ذلك عندما تدخل قبره: رب ارجعون، رجعني يا رب تاني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. يقال لك: كلا، فات الاوان، فات الاوان، كانت امامك الدنيا، كانت امامك الدنيا، فلم تصلي ولم تذكر الله ولم تصلي على نبيه ولم تقم للصلاة ولم تؤدي زكاة مالك وما حججت بيت الله الحرام، ارتكبت الزنا، ارتكبت الزنا، ارتكبت الزنا واكلت الربا وقبلت الرشوة وقطعت الارحام وعقدت الوالدين وقبلت الحرام وافسدت في الارض وبغيت، فلا توبة لك اليوم. كلا. فيا عبد الله، ايه المانع لو جعلنا هذه الساعة ختاما لهذه السلسلة المباركة؟ لماذا لا نجعل هذه الساعة ساعة التوبة لنا اجمعين؟ لماذا لا نتوب في هذه الساعة الى الله رب العالمين؟ من يمنعك من التوبة؟ من يمنعك من التوبة؟ رحمة الله واسع، نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربه. والله عز وجل يقول بعد الكفر بالله وبعد الزنا وبعد القتل، يقول: الا من تاب، الا من ايه؟ الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. عايز ايه اكتر من كده؟ اذنبت وربنا بيقول لك لو انت رجعت لي وندمت على الذنوب وتبت الى علام الغيوب سبحانه وتعالى، ربنا مش هيغفر لك وبس. كان المعهود والمعروف ان ربنا هيسامحك مش هيعذبك على الذنوب دي، لا، ده هيمسامحك وهيمسح لك الذنوب، بل سيكتبها لك حسنات فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالله غفور رحيم والله شديد العقاب. فيا ايها العاص، يا تارك الصلاة، يا تارك الصلاة، يا اكل الربا، يا من ارتكبت الزنا، يا من تشرب الخمور، يا من تتاجر في الحرام، يا من تعق الوالدين، يا من تعصى الله، تب الى الله في هذه الساعة واندم على ذنبك واصدق مع ربك وتذلل له وتضرع بين يديه وقل: رب تب علي واغفر لي واحسن فيما بقي من عمرك، ان بقي لك سنة او سنتان او عشر او عشرون فاحسن في هذه السنين واكثر من الصالحات، كما قال ربنا: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فعلينا أن نتوب وعلينا أن نندم وعلينا أن نعود وعلينا أن نربي أبناءنا الصغار على مرضاة الله رب العالمين. أطفالنا الصغيرين دول دايما أقول بقدر استطاعتك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. انا بعمل اللي ما اقدر عليه بقدر استطاعتي مع ابنائي، اربيهم على القرآن، اعلمهم الصلاة، احببهم في القرآن، اخذ بيدهم، لان هو ده الجيل، جيل هذا هو الجيل الذي سيقود المعركة مع اليهود. فاليهود مستمرون والصليبيون مستمرون، لابد ان نربي ابناءنا الصغار على بغض اليهود وعلى بغض الكفار والكفر وعلى حب ربنا وحب نبينا محمد وحب الاسلام وحب المقدسات. اطفالنا امانة في رقابنا فلا تطردوهم من المساجد، لا تخرجوا الاطفال من المساجد. انا اقول من هذا المكان لا اجامل احد ولا احاب انسان ولا اعمل حسابا الا للملك من فوق سبع سماوات، لا تطردوا الاطفال من المساجد ابدا. من طرد طفلا من بيت الله فقد ارتكب اثما، فقد ارتكب وزرا. هؤلاء اطفالنا، اطفال اليوم هم رجال الغد يدافعون عن دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون، نسأل الله ان يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر قلوبنا من الرياء، وطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد، وطهر قلوبنا من الشحناء والبغضاء. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تعاملنا بذنوبنا ولا تعاملنا بسيئاتنا ولا تعاملنا بجهلنا، وعاملنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد نساءنا، اللهم اهد نساءنا، اللهم اهد نساءنا. اللهم انا نسألك باسمك الاعظم ان تهدي ابناءنا وبناتنا. اللهم اهد ابناءنا وبناتنا، اللهم اهد ابناءنا وبناتنا، اللهم اهد ابناءنا وبناتنا. اللهم لا يهدي الا انت فاهدهم يا رب العالمين. اللهم اهد ابناءنا وبناتنا واجعلهم قرة عين لنا، اللهم اجعلهم قرة عين لنا. اللهم احفظهم من السوء والفحشاء واحفظهم من الشيطان. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اعصمهم من الشيطان، اللهم اعصمهم من الشيطان. اللهم اهدهم للصلاة، اللهم اهدهم للصلاة، اللهم اهدهم للصلاة واحفظهم من المخدرات، اللهم احفظهم من الخمر والمخدرات. اللهم احفظ ابناءنا وبناتنا من الزنا، اللهم احفظ ابناءنا وبناتنا من الزنا، اللهم احفظ ابناءنا وبناتنا من الزنا واحفظهم من المخدرات، واحفظهم من تخطيط الاعداء والمنافقين. اللهم احفظهم من تخطيط الاعداء والمنافقين. اللهم لا تعاملنا بذنوبنا ولا تعاملنا بسيئاتنا، وعاملنا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل ما انزل انبه بس تنبيهات بسيطة كده، يعني العلماء قالوا ان الشيخ لما يجلس في الفاصل بين الخطبتين ليس هذا الموضع موضع دعاء للمصلين. كتير من الناس متعودين ان هو بمجرد الامام ما يقعد يفصل ما بين الخطبتين الناس بترفع ايديها وتدعوه، هذا لم يرد عن النبي محمد. امال الجلسة اللي الامام بيقعدها دي ليه؟ هي استراحة قصيرة للامام، فترة راحة للامام عشان ياخد نفسه فقط فيصل. فما ترفعش ايديك وتدعو، لان ده مش موطن دعاء. الدعاء خير صح، لكن النبي ما عملوش ولا الصحابة عملوه، فما حدش يرفع ايديه. تاني حاجة، يعني انا اقول لاحبابي، لان الله من فوق سبع سماوات يعلم يعلم ما في قلبي انني احبكم جميعا صغيرا وكبارا لله سبحانه وتعالى. فانا نصحتي للناس اقدمها برضك، لان النبي يقول الدين ايه؟ النصيحة. انا علي ابلغ وعلي انصح واتعشم في وجه الله ان يهدي الصغير والكبير والرجل والمرأة وان ينفع المسلمين اجمعين، امين رب العالمين. الناس اللي بتيجي متأخر بعد ما الامام يطلع على المنبر، بعد ما ليه يعني؟ انا بسألك ليه؟ قالي خدت قول يا اخي باخد ساعة اقصى شيء. النهاردة بفضل الله يعني جالكم الفرج من عند ربنا، وخدنا يعني ايه تخلفنا عن العادة واخدين ساعة لربع 45 دقيقة. قول ساعة يا اخي، الماتش ساعة ونص اقل حاجة. شوف المصارعة دي، شوف المسلسل دي، شوف انت لو قعدت مع واحد صديقك على قهوة بتقعد دي، شوف انت لو قعدت مع واحد بتقعد ساعتين وثلاث. ليه بنمل من ذكر الله سبحانه وتعالى؟ بقى تحرم نفسك، ده ربنا سبحانه وتعالى قال فاسعوا الى ايه؟ اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. انت ده يوم عيد، يوم الجمعة ده يوم عيد، عيدنا يوم الجمعة. ليه تقعد في بيتك لما يجي لما خلاص الامام يوشك ان هو يقرب ينتهي؟ امال العلم ده لمين؟ ان كنت عارف فاني بذكرك، وذكر فان الذكرى تنفع. اني والله بتذكر قبلكم، انا بتقعد كما تتقعدون، وان ذكر كما تندجرون. اصعد على المنبر وقلبي قاسي، وانزل من على المنبر وقد اتعظت بما قلت، فانا انتفع وانتم تنتفعون. ليه المعدد ده ما يكون شمال المسجد والناس والامام طالع على المنبر؟ حتى لا تحرم من الثواب والخير، لان النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا واخبرنا ان الملائكة بتسجل الداخل الاول فالاول. فاذا صعد الامام على المنبر رفعت الاقلام وطويت الصحف، خلاص ما عادش فيه تسجيل اسماء. يبقى اللي جه بعد ما الامام صعد على المنبر ما اسمه ما بتسجلش. انما جاء لحق الصلاة ليس له من الاجر شيء، ماليش ولا ذرة في الاجر، هو يدوبك ادى تمام وادى الفريضة اللي عليه وخلاص، سقطت عنه الفريضة ما خدش الاجر. ليه كده يعني؟ هو انت بتسمع كلام وحش؟ ما بيك ان كان وراك عذر فلك عذر، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ان ما كانش لك عذر ليه تيجي متأخر؟ سأل نفسك هذا السؤال. انت مخاصم ربنا؟ انت زعلان من الله؟ ربنا زعلك في حاجة؟ ده انت لن تقنبلة نزلت على دماغك ولا حاجة. يعني ما نرجعش لربنا الا من القنابل تتساقط على رؤوسنا. احنا في نعمة وفي رخاء وفي امن، بتاكل وبتشرب وعايش مع زوجتك ومع اولادك، واخوانك في كل مكان يقتلون ويشردون ويبكون ويعذبون. الا تشكر الله؟ الا تشكر الله؟ لان شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. فيعني انا بستحلف اخواني واحبابي، والله انا احبكم، وما قلت هذا الكلام عشان يعني احرق حد، ولكن انا بقوله للجميع من حبي لكم في الله، يعني بالله عليكم ما تحرمش نفسك من الاجر والثواب. تعال يا سيدي قبل الادم بدقيقة واحدة، خليك واقف على الباب ساعة ما تشوفني قايم وهطلع، ادخل المسجد قبل ان تغلق الصحيفة وان يرفع القلم. نسأل الله ان يتقبل مني ومنكم، وان يهديني واياكم والمسلمين اجمعين، امين يا رب العالمين.